ويطلق على طائفته وعلى رحلته وبدعته اسم الأحمدية، لأنه يقول عن نفسه إنه هو أحمد الذي بشر به المسيح عليه السلام، وهو يعترف بالقرآن الكريم. خذوا بالكم، وكل هؤلاء الأنبياء الكذب اعترفوا بالقرآن واعترفوا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في حد ذاته دليل أعظم دليل على كذبهم، لأنهم حينما يصدقون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون ونحن على أثره نبين لهم كذبهم من القرآن ومن السنة، فالقرآن لا يعترف بهؤلاء والسنة تكذب هؤلاء، فماذا تكون النتيجة؟ إذا أنتم اعترفتم كما قال مسيلمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، إني أريد أن أقتسم أنا وأنت الأرض قسمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أنت اعترفت أنه رسول لكن هو لا يعترف لك بالرسالة، فظهر كذبك وظهر ذلك. هذا الرجل ظهر في شبه جزيرة الهند كما قلت لكم، الظروف اللي نشأ فيها كانت الهند تحت الاستعمار الانجليزي، وهو ولد سنة 1839 ميلادية، يعني 1256 هجرية. اولا هو في الاصل تاريخي الاصل رحل اباؤه الى منطقه البنجاب من ارض الهند، بنوا بها قريه سموها اسلام بور وتعرف الان بقادياني، ولذلك يقال القادياني. كان يزعمه في الاصل يقول ان اهله يقولوا له اصلنا مغولي، ولكن هو قطع هذه النسبه عن طريق الوحي الذي انزل عليه، فيقول هو في الكتاب الذي يتنبأ به ويدعي انه وحي، يقول انا قرأت في بعض الكتب في سوانح ابائي واجدادي انهم من قبيلة مغول، وهكذا سمعت من ابي، ولكن الله اوحى الي انهم ليسوا من الاتراك بل هم من بني فارس، وايضا اخبرني الله ان بعض جداتي كنا من بني فاطمة وآل البيت. الرجل يريد ان يلعب على جميع الحساب، اولا يدعي انه تاريخي حتى يلتف حوله اهل السعودية من الفرس، لان الفرس عندهم عداء مع الاسلام، فيتمنون ان يكون عندهم رجل يدعي النبوة بعينهم، ولهذا اصل قدوس كما علمتم، وقال الرجل الاعرابي محمد صادق ومسيلمة كذاب، ولكنني في نظر، يقول هذا الاعرابي كما نقلت لكم، كذاب ربيعة احب الينا من صادق مضر، لان هم من ربيعة، فالكذاب من ربيعة يكون افضل بالنسبة لهم من مين؟ من صادق مضر محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك فالرجل يريد ان يلعب على الحبال كما قلت لكم، فادعى ان اصله فارسي، ثم يستدل بهذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضرب على قبر سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان في القرية لالتقطه رجال من فارس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لو كان الوحي في القرية، وإنما قال الإيمان، يعني هؤلاء سباقون ومنهم سلمان الفارسي. هل سلمان كان نبي؟ لو كان الإيمان في القرية كما قال الإيمان يا ماجد، فإن كان الإيمان في السرية يعني فوق في السماء لالتقطه رجال من فارس، فدل ذلك أن الفرس سيدخل منهم جمع عظيم في الإسلام، ودي نبوءة من نبوءات محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، وصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل جمع عظيم من الفرس في الاسلام بصدق، وكانوا حملة رايات العلوم والايمان على مدار اجيال طويلة. طيب، فالرجل اراد ان يدعي انه فارسي من هذه الناحية او لهذه الاسباب، ثم يريد ان يدعي انه من بنات فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى ان قال انا المهدي صدق ذلك عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل في اخر الزمان من عترته من ولد فاطمة، يوقف اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي، فهو اسم احمد، خذوا بالك طبعا ابوه اسمه عبد الله، ولا هو من سلسال السيدة فاطمة، مش من نفس السيدة فاطمة، ولكنه رجل يكذب ويفتري ويريد ان يجعل لنفسه نسبا. قلت لكم انه يريد ان يلبس على كل الناس وان يلبس لكل حالة لبوسها، فمع الفرق فارق، ومع الشيعة قال انه من ولد فاطمة حتى يدعي المهدية، ثم بعد ذلك حتى يروج كلامه على الصوفية يقول: انا الرجل الصيني لانني عرفت ان اصلي صيني، لان ابن عربي قال يخرج في اخر الزمان، هو طب ابن عربي لما يقول ما يقول ابن عربي كلامه الصيلة، ما الدليل عليه كده ولا ايه؟ ومع ذلك عشان يقول الصوفية ابن عربي قال ان سيخرج في اخر الزمان رجل صيني يحمل العلم وما شكل ذلك الى اخر هذه الاساطير والخرافات، فهو يقول انا ذلك الصيني الذي كان يتكلم عنه محي الدين الصعربي كما سننقل ان شاء الله تعالى. طيب هذا الرجل نشأته في الاول تلقى عدة علوم، لحد الباب كان جاهز بكل شيء لو تعلمون، الا الاشياء الجنون فقط التي كانت تعتري حالات الصرع وما شاكل ذلك، لكن ده درس علوم منها الصرف والنحو وبعض الكتب العربية والفارسية والطب والعراقة، يعني عراق يعني كائن، لكنه لم يفلح في دراسة العلوم الشرعية كالحديث والفقه وغيرهما. ولذلك يقول هو: ولما فرعرعت ووضعت قدمي في الشباب، احنا بننقل من كتبه، قرأت قليلا من الفارسية ونبذة من رسائل الصرف والنحو وعدة من العلوم وشيئا يسيرا من كتب الطب، وكان ابي عراقا حاذقا وكانت له يد طولة في هذا الفن، فعلمني بعض كتب هذه الصناعه، وقال: ولم يتفق لي التوغل في علم الحديث والاصول والفقه الا كطل من الوغل، يعني حاجه بسيطه قوي، لانه يطلع انه غبي بعد كده، هتبين لكم ان رجل كان غبيا، فكيف يستطيع ان يصبح مفلقا في علوم الفقه والحديث والاصول؟ ده هيفضل الدخول ازاي؟ ده كان بيبي في الجزمر المألوف كما سنبين ان شاء الله من كلامه هو. ولذلك لم يقتصر في دراسته على تلك العلوم، بل تعلم الانجليزيه كذلك في اثناء اقامته في سيالكوت. بدا حياته طبعا لانه رجل بيؤهل لهذا الامر، يبقى في تخصص في زهد، فلما تبوأ الزعامه الدينيه اتسع العيش واقبلت عليه الدنيا واغدقت عليه الاموال، واصبح يعيش هو واهله في نعيم وبذخ وتصرف في الاموال تصرفا مطلقا، ولذلك هو هذا امر يعني تجزى اليه الاموال، هيجي ينكره بعد ذلك ليه؟ بعد ان ادعى النبوه قامت عليه قيامه المجتمع هناك في الهند، وصارت عليه سائره العلماء، وكان منهم العالم الكبير ثناء الله الامري سري اسمه ثناء الله، الشيخ ثناء الله. هذا الرجل تحدى القديانيين ودخل معه في مباهله، ودي كانت نهايته، هي دي كانت نهايه القدياني لما دخل معه احد علماء الاسلام اسمه ثناء الله، ودعا كل منهما ان الكاذب المفتري من الرجلين فيموت، ودعا الله ان يقبض المبطل في حياه صاحبه ويسلط عليه داء مثل الطاعون يكون فيه حد. بعد 13 شهرا وعشرة ايام تقريبا اصيب القدياني بدعوته، بيحكي اسمه بيقول لي عن قصه موت ابوه بعد 13 شهر وعشر ايام من المباهله. الشيخ ثناء عاش كم سنه بعد المباهله؟ 40 سنه. الشيخ ثناء الله عمر 40 سنه. اما القدياني فبعد 13 شهر يعني سنه وشهر وعشر ايام حدث له ما حدث، وابنه بيحكي عن موته فيقول: اخبرتني امي ان حضرته، حضره ابوه يعني، احتاج الى بيت الخلاء بعد الطعام مباشره، ثم نام قليلا

سأتم النعمة علي لأحمده وأكون له أحمد تحت السماوات، ونظر بها إيمان الناس يحمدوني وأكون محمدا بين المخلوقات، فأنا أحمد وأنا محمد كما جاءت في الروايات، وأعطيت حقيقة اثنين نبينا فخر الموجودات. أنا أعطيت حقيقة اثنين، يعني اثنين والنون حذفت للإضافة، اثنين نبينا فخر الموجودات كانعكاس الصورة في المرآة. أنا بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كأني إيه؟ صورة اللي في المرآة، لأنه هو الظل. ثم دعا إبراهيم عليه السلام يقول له إني معك يا إبراهيم، إني أنا ربك الأعلى، اخترتك لما اخترتك. ثم دعا له داود، يا داود عامل الناس رزقا وحسنا. ثم ادعى انه خير من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق قصيده بيقول فيها ايه عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن نفسه، له خطف القمر المنير، وان لي غطى القمران المشرقان اتنكره، وكان كلام معجز ايه له، كذلك لي قول على الكل يبهره. ويقول اني فضلت على العالمين، قل اني ارسلت اليكم اجمعين. ثم يدعي انه يتم اسمه هو ولا يتم اسم الله عز وجل، وان الله يمشي اليه ويحمده. شوف الكلام التكريم، يا احمد يتم اسمك ولا يتم اسمي، اسمه هو يتم واسم الخالق ما يتمش. ثم يقول عن ربه، وحمدني من عرشه ومشى الي، ويقول بحمدك يحمدك الله ويمشي اليك. بعد كده شاف لنفسه رؤية ان هو الله. شوف التخريب، فأعاد خلق السماء والأرض وآدم من جديد. شوف بيقول لماذا فذكرت وحي المقدس بتاعه، بيقول ورأيتني في المنام عين الله، يعني أنا هو الله والعزم، وتيقنت أنني هو، ولم يبقى لي إرادة ولا خطرة، ونظرت إلى جسدي فإذا جوارحي جوارحه، وعيني عينه، وأذني أذنه، ولساني لسانه، أخذني ربي واستوفاني، وأجد الاستيفاء حتى كنت من الفانين. وبينما أنا في هذه الحالة كنت أقول نريد نظاما جديدا، سماء جديدة وأرض جديدة، فخلقت السماوات والأرض أولا بصورة إجمالية لا تفريق فيها. وبعد الانتهاء من خلق الكون قال ثم قلت الآن نخلق الإنسان من سلالة فطين، انتهي هيبدأ من أول وجديد يخلق السماء. طبعا الكلام ده يدل على الجنان والأوز، مش كده ولا لأ؟ وان الرجل مختل في الروايه العقليه. ادعاء النبوه والرساله بقى، شوف مش قبل كده قال ان هما ما فهمونيش وانا ما ادعيش النبوه، اسمع. يقول في كتاب فانه الهدى والتبصره لمن يرى، وقالوا لست مرسلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون. اي كلام، يجيب كلمتين من القران كما سترون وايه ويحرف فيه. وما كنت متفرجا في هذا، بل ما اتى الناس من رسول الا كانوا به يستهزئون، وهلم جره الى ما تشاهدون. تكتاب. ويقول في تذكره وحي المقدس، انا ارسلنا احمد الى قومه فاعرضوا وقالوا كذاب اشد. ويقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وتهذيب الاخلاق. طب فين الاخلاق اللي عنده؟ احنا ما شفناش. بعد كده اسمعوا بقى الكلام اللي هو يعني الوحي اللي كان بينزل عليه، يعني نضرب امثله منه. يقول واتلو عليهم ما اوحي اليك من ربك اصحاب الصفه، وما ادراك ما اصحاب الصفه، ترى اعينهم تفيض من الدمع، يصلون عليك ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان وداعيا الى الله وسراجا منيرا. اي حاجه تجميع كده بعض ايات من القران. ويقول يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا مريم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا أحمد اسكن أنت وزوجك الجنة. نصرت وقالوا لا تحين مناص، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. رد عليهم رجل من سائر على نفسه، شكر الله سعيا، أم يقولون نحن جميع منتقص، سيهزم الجمع ويولون الدبر، إنك اليوم لدينا مكين أليم. ده كتاب لابن تذكرت وحي المقدس. ويقول سلام على ابراهيم فاعطيناه ونجيناه من الغضب، فقربنا لذلك فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. انا انزلناه قريبا من القديان، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، صدق الله ورسوله. طبعا ممكن يدخل كلام من كلام النبي عليه الصلاه والسلام الله اكبر خرب خيبر. ومن الشعر ان المنايا لا تطيش سهامها. ويجي بره مرضى ثانيه يقول ان طبعا ده شعر من ازيد بن ربيعه من احدى المعلقات السبعه. تيجي مره ثانيه يقول ان المنايا تطيش سهامها. المنايا ده الموت. الرجل الجاهل قال لا تطيش لانه بيعمل مسخره. لكن هو لغى القدر فقد ان المنايا ايه تطيش سهامها. يعني كمان لما حب يغش من الشاعر اسقط لاب فخربت مش خيبر بقى كمان ده خربت ايه خرب مخه وخرب عقله وخرب كلامه. ثم يقول ايلي ايلي لما شبحتني. دي من الانجيل واخد بالك اللي اسمها صرخة الايه اللي يأس على الصليب. ولذلك يقول مفسرها المفسر نفسه كاتب الانجيل يقول وصرخ وقال ايلي ايلي لما شبحتني بصوت العظيم الذي معناه الهي الهي لما تركتني. ولذلك هذه الكلمة تبين ان اللي كان على الصليب مين مش عيسى. واحد كان عنده امل وراح منه الامل ايلي ايلي يعني الهي الهي لما تركتني. يعني كان عنده وعود معينة مش كده ولا لا والوعود ما تحققش مش كده. هذا الكلام ده يقول لفن الله ولا رسول الله لان فيش رسول يقول لربه اكتبني ليه في هذا الموقف الضرب حينما اخذ ليه بيصفر. هذا الكلام من كلامه مش كلامنا هو جابه جابه ليه مش عارفين. طيب بالنسبة لعقائد القديانية في الله تكلموا عن الله عز وجل بأوصاف لا تليق بالله أبدا. يعني مثلا يقول يكذبون على الله انه يقول يا نبي الله كنت لا اعرفك. وبعدين سبقت عدم معرفة ثم عرفه اعوذ بالله. ده الكلام ده فيه خدوا بالكم اثار من اليهود لان الذين يكذبون على الله بهذا الاسلوب ويتهمون الله بالنسيان وبالجهل وبما شاكل ذلك من اليهود وراجعوا اثار العهد القديم. يقول نسبة برضو كلام مكذوب على الله إني مع الرسول أقوم أفطر وأصوم فجعل الله يأكل ويصوم ويفطر. أما القصة بقى دي تسمع يقول أنا رأيته بالكشف كشف اللي هو إيه كشف له الغيب. يقول أنا رأيته بالكشف لأني قدمت أوراقا كثيرة إلى الله تعالى ليوقع عليها ويصدق على الطلبات التي اقترحتها. كلام ده يعني بيقدم له اوراق ويقول له وقع عليها. الكلام ده بيحدث عند مين في المكاتب مش كده ولا لا. قال ويصدق على الطلبات التي اقترحتها فرايت ان الله وقع على الاوراق بحبر احمر. وكان عندي وقت الكشف رجل من مريديه يقال له عبد الله ثم رفض الرد القلم وسقطت منه قطرات الحبر الاحمر على اثوابي واثواب مريدي عبد الله. ولما انتهى الكشف رأيت بالفعل أن أسوادي وأسواد عبد الله لطخت بهذه الحمرة مع أنه لم يكن عندنا شيء من اللون الأحمر. وإلى الآن هذه الأسواد موجودة عندي لمريد عبد الله. طب أنا برضو عايز أسأل سؤال يعني القضية كلها عندك في الحبر اللي هو على هدومك. طب فين الورق اللي اتمضى من أساسه؟ ما هو في ورق أنت قدمت توقع عليه بالحبر الأحمر ولا هو الورق راح ولم يبقى إلا الحبر اللي وقع عليه؟ خد بالك أمر الثاني يزعم ان الله يقول له اني مع الرسول اجيبه اخطئ واصيب والعياذ بالله. ويقول له رب انت مني بمنزله ولدي انت مني بمنزله اولادي. يعني القضيه عنده مساله البنوه موجوده في ذهن الرجل الذي كان ينافع ويدافع عن الاسلام. اما النبوءات فاي نبي له بكل نبوءات وكل معجزات. فالرجل قال لك وفيها ايه؟ نقول نبوءات تحققت بالاخير وبركه ما تحققتش ندورها على تاويل. ما باب التاويل مفتوح. النبوءات عنده كثيره جدا احنا هنختار اربعه. كان يحب واحده اسمها محمد بدون كانت ابنه لاحد اقربائه. كان يريد ان يتزوجها فلم يستجب والدها له ورفض ان يزوجها اياه. هو زعم ان الله اخبره الجنة باني ساتزوجها ولو بعد حين. النبوءه دي تحققت تعالوا نشوف. وقال في نبوءته ان الذي يقدم على الزواج منها غيري هيموت بعد فتره وحسب الفتره. وخوفا من عدم تحقق النبوءة راح لبوها قال له في كل ممتلكاته بس زوجي هذه راح لقى النبوءة مش هتتحقق فقال له في كل ممتلكاته لكن ابو البناية كان يعمل الرجل ده ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى ثبته فرفض ان يزوجها له بل زوجها لغيره هو مجنون هذا صحيح كتب كده هذا صحيح لان محمد بن زوج ما زوجت منه طب والنبوءة قال ولكنها قطعيا سوف تزوج لي كما ذكر لي في النبوءة وان الناس قد استهزأوا بي لعدم تحقق هذا النبأ هو اللي بيحكي زي ما حكي على الكاتبين وقال ان الناس بتسخر مني من هذا الامر نفس الكلام قال وان الناس قد استهزأوا بي لعدم تحقق هذا النبأ الذي ما تنبأت به من عند نفسي بل اخبرت عنه من وحي الله تعالى واقول صدقا ما زال بيتنبأ انه ياتي يوم تنحني فيه رؤوس هؤلاء المستهزئين من الندم وان المرأة لا تزال على قيد الحياة حتى ترجع الي وانا اؤمن بهذا ايمانا كاذبا لان وعد الله لا يتخلف ده الكلام اللي هو قاله ان البيت اتجوزت مش مهم هترجعي برضه مات وما اتجوزهاش وبقيت هي بعده وعاشت هي وزوجها حوالي 40 سنه خدي بالكم يعني هي وزوجها اللي متزوجها عاشوا مع بعض وهو مات من غير ان يتزوجها دي النبوءه بتاعته وربنا سبحانه وتعالى يريد ان يصبح عبده يمهد له كما قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا اننا نملي لهم خير لانفسهم اننا نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب شديد تنبا دخل في مناظره مع واحد نصراني اسمه عبد الله ادم سنه 1893 ميلاديه للاسف ربنا ما نصروش لان واحد بالاخلاق دي وبالنوايا السوداء دي كيف ينتصرش بعدين ينتصر على النصراني ليه ما هم الاثنين في ظلمات المعروفه مع بعض مش كده ولا لا فكيف يؤيده الله فخرجوا من المناظره متكافئين الاثنين دي مصيبه اما يكونوا بيدعي هو ويخرج من مناظره مع رجل نصراني رد براس متكافئين الاثنين مصيبه مش كده ولا لا ما حدثتش لطالب علم في كل الازمنه طالب علم مسلم ان خرج مش هقول عالم ان خرج متكافئا مع احد من اهل البلد او المحل المبطله ابدا ما حصلتش طالب علم متمكن مستحيل يخرج راس براس كمان مش هقول يقدر هو خرج متكافئ معاه كانت فضيحه بالنسبه له وعار رجل يدعي النبوه ويدعي ان الوحي ينزل عليه ويقدم كيف يحدث هذا الرسول عليه الصلاه والسلام لما نظر ربنا الجيران ما الذي حدث نظره وانتصر عليهم ولما دعاهم الى المباهله حرموا بليل ما وقفوا امام النبي صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا فالذي حدث انه قال راح لجاه نبوءه قال ما فتح علي الليل هو هذا لاني حينما تضرعت وابتهلت امام الله عز وجل ودعوت منه بانه يفصل في هذا الامر فاعطاني ايه بان الكذاب يموت في 15 قعرا بشرط الا يرجع الى الحق والصادق يكرم ويوقف وان لم يمت الكذاب في 15 شهرا من 5 مايو لكلامه سنه 1893 ميلاديه ولم يتحقق ما قلت ساكون مستعدا بكل جزاء يسود وجهي واذلل ويدعى الانجيل يعني في رقبتي حبل واشنق وانا اقسم بالله العظيم انه يقع ما قلت ولا بد له ان يقع 15 شهر الكذاب هيموت مرت الفتره دي يقول لك من اصعب الفترات واحرجها على تلامذته احد اصحاب دعوته بيقول ايه اسمه يعقوب القدياني يقول جاء اليوم الاخير من المده المعهوده للرجل النصراني ووجوه القديانيه مصفره وجوههم مصرة من شدة الايه؟ القلع والخوف وقلوبهم مضطربة وبعضنا صامر المخالفين يعني بعضهم كمان من شدة الايه؟ دخل في ايه؟ في مقامرة قال لهم ترهنوا على ايه ان الرجل ده هيموت بعد 15 شهر؟ واخدين بالكم؟ قال واليأس والحسرة إذا والناس يصرخون في الصلاة للبكاء داعين الله موتا، وبلغ الصراخ والعويل إلى حد أشفق فيه المخالفون. المخالفين أشفقوا عليهم من هذه الحالة التي وصلوا إليها. وقعت النبوءة ما وقعت النبوءة، يفوت صهره والآن ولم تتحقق هذه النبوءة. وعبد الله الآتف اللي هو النصراني سالم صحيح حي لم يموت يقول، بيقول له كده، ولا اظن انه يمكن التاويل لهذه النبوءه. المرسل محمد علي كان يعني بعت له بايه؟ بنقرضه زي ما بيقول، ما حصلش. وما اظن انك تستطيع ان تؤول هذه النبوءه، وكاتب له اسمه المرسل محمد علي خان. فاراد ان يؤولها، فقال ايه؟ اصل النصراني رجع عن النصرانيه في السر. فراح طالع له الثاني الجريده وكتب، قال انا الفت نظركم الى نبوء غلام احمد عن موت، واخبركم باني صحيح سالم، واني سمعت بان غلام احمد يقول اني رجعت عن المسيحيه، فاعلن ان هذا كذب. كنت مسيحيا يعني البعيد هو، ولا زلت مسيحيا كما كنت، اشكر الله على انه جعلني مسيحيا، والعياذ بالله. هو يعني واخدين بالكم ولا لا؟ سبحان الله، يعني اصبح كمان يعني موقفه اسود امام كل الناس وكل الصور. بشرى اخرى، زعم ان الله اخبره بانه يعيش 80 سنة، فقد تبشرنا ربنا ب80 سنة من العمر، وهو مات عنده 68 سنة. ما نعرفش بقى كان بيقيسها في ايه، وجايز يكون برضه الاشهر عنده زي صاحبنا اللي جعل الاشهر قد ايه؟ 19 اشهر، السنه 19 والشهر 19 يوم. بس ده ما كانش ليه علاقه بده. من نبوءاته انه عندما ولد له ولد سنه 1899 قال ان هذا الولد نور من نور من نور الله، ومصلح موعود، وصاحب العظمه والدوله، ومسيحي النفس، ومشفي الامراض، وكلمه الله، وسعيد الحظ. وهذا يشتهر في انحاء العالم واطرافها، يفك الاثار ويتبرك به الاقوام. الولد مات عنده 8 سنين. ألا الكلام ده بيذكرنا بمين؟ بمسيلمة الكذاب. بص مسيلمة عمل ايه؟ بيقولوا لمسيلمة الرسول محمد ما تعمل لنا انت شوية نبوءات برضه او شوية معجزات. النبي محمد عليه الصلاة والسلام عارفين انتم في غزوة خيبر لما دخل في عين علي بن ابي طالب، فلما دخل في عين علي بن ابي طالب حصل ايه؟ عينه ما اشتكاش منها لغاية ما مات، مش كده ولا لا؟ ما اشتكاش من عينه دي ابدا بعد ان تكل فيها، تكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تكل فيها عين النبي عين سيدنا علي بن ابي طالب، ما حدث لها شيء، ما اشتكاش منها ابدا. اللي كانت عينه تعبانه خايفه لما قال له خد اللواء. ما الذي حدث؟ فجاء واحد قال له طب ايه هتقولي واحد عينه تعبانه؟ واحد عينه تعبانه كان يوم اسود. دخل في عين الرجل تعدي. بص كذلك بيقول لك جاءت امرأة إليه فقالت إن نخلنا لنحيط وإن آبارنا لجرد، فادعوا الله لنائنا كما دعا محمد لأهل أزمان. فسأل نهارا عن ذلك، سأل رجلا يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصديق بعثه إلى اليمامة في زمن الردة، قال له تعالى محمد صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وأخذ من ماء أبارين فتمضمض منه ومسكه في الابار فطاب في الماء، فتعلم سيلمة فغار الماء الابار ويبس النخل، وانما ظهر ذلك بعد مهلكه. يعني كل الحاجات دي اتشارت، كل الناس حكت الكلام، مفيش حد يقدر يقول الكلام ده في وجوده. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي في الطفل الصغير يبرك عليه يحنكه، واخد بالك يمسك تمره يمضغها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ايه يرجع تمر صغير مش كده ولا يحنكه بريقه، يكون اول شيء ذكر ريق الغلام او الطفل اللي لسه مولود يكون ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يبارك ويرفع على راس الايه الغلام من دول، فكانت النتيجه ان الولد يحصل له ايه؟ يبارك الله. هو لما بيعمل كده كل عيل بيحط ايده على راس الاقرع يصب بالقراعة، وكل طبي يحنكه يفضح ألف سنة يصب اللبن ما عرفش يتكلم تاني. يعني كان الرجل مصيبة على هؤلاء الناس، مصيبة على قومه. فنفس الكلام هنا الطريق من هذا الكلام انه تنبأ عن ابنه. فابنه مات قعد يقول الولد يعني يبنى علام يبنى قصور، ماذا كانت النتيجة؟ ابنه مات عنده 8 سنين ارتاح. ثم يقول بأخطر تأشيء هو أرسل من أجل تكبير يعني الطعم في الرسالة، ما كنت أتج بجديد في الشرائع الجهائية، لكن الشيء اللي أتى بيه إيه؟ إلغاء الجهاد وده الأساس. وذلك قلت لكم هؤلاء الناس تربوا في حجرة الاستعمار الفدية والدهائية والقبيلة. شو بيقول هو إيه؟ قال سيقول علي شرير أو ضريح ويقول ويحك أتحرم الجهاد وإنا ننتظر المهدي الذي يسفك الدماء ويفتح البلاد ويأسر كل من رأى الكفر والعناد. يقول فالجواب إن هذه القطط ما ثبتت بالقرآن، بل يأتي المهدي بوقار والمكينة لا كمجنون بالسيف والسنان. يعني انتم بتقولوا عليا انا بقول انا المهدي، قالوا لا انت كذاب المهدي سيأتي مجاهد. قال لهم لا، الكلام ده مش موجود في القرآن. المهدي هيجي بإيه؟ بوقار. طب هو كان المهدي موجود اصلا في القران؟ ده المهدي اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين المهدي مش مجرع ولا نبي، ده خليفه من الخلفاء الراشدين في اخر الزمان زي عمر بن عبد العزيز ولا حاجه. بس دي قصه المهدي اللي احنا بنقول يعني بشرى يا ناس ابشروا. المستقبل مش هيكون شر كله، لا في خير في المستقبل لدرجه ان هياتي في اخر الزمان خليفه راشد. بس هي دي القضيه كلها، يحكم بشرع الله عز وجل كما سيجيب ان شاء الله تعالى. المهم بعد كتاب للسيد رشيد رضا ليقرضه له. طب رشيد رضا يجيله كتاب زي دوت وهيقرضه له برضه؟ ده هيقرضه مش كده؟ فرد عليه الشيخ رشيد رضا في جريده المنار وبين ضلاله وزيفه، فكتب القضيان ردا على ذلك يقول اظن انه استشاط غضبا يعني من منع الجهاد ووضع الحرب والسيوف الحداد، وأن الوقت وقت إرائة الآيات لا زمن سل المرهفات ولا سيف إلا سيف الحجج والبينات، فلا شك أن الحرب لإعلاء الدين في هذه الأوقات من أشنع الجهالات ولا إكراه في الدين كما لا يخفى على ذوي الأبصار. ما اتكلمنا في إكراه على الدين ولا بنتكلم عن إيه؟ تحرير بلاد المسلمين من العدوان الجسم إيه؟ فوقها. ده كان العالم الإسلامي كله يعتبر ضربه مش كده ولا لا؟ مسيطر عليهم اما بريطانيا واما فرنسا واما ايطاليا واما هولندا، كل البلاد سيطرت على البلاد الاسلاميه. طيب انت لما تكون البلاد الاسلاميه بهذا الاسلوب عاوز انت ما فيش جهاز لتحرير هذه البلاد؟ يقول لا، بالحجج والبينات. احتج على البريطان بايه؟ هؤلاء لا لن يخرجوا من بلاد المسلمين الا بايه؟ الا بالسيف والجهاد، مش كده ولا لا؟ هذا امر لا يختلف في احد على الاطلاق. هذا الرجل جاء لكي يلغي الجهاد ويقول كذلك ولا يجوز عندي ان يسلك رعايا الهند من المسلمين مسلك البغاء وان يرفعوا على هذه الدوله المحسنه لبريطانيا سيوفهم او يعينوا احدا في هذا الامر ويعاونوا على شيء احد من المخالفين بالقول او الفعل او الاشاره او المال او التدابير المفسده، بل هذه الامور حرام قطعي ومن ارادها فقد عصى الله ورسوله وضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. يعني حتى اللي يتكلم او يشير او يدفع مال من اجل تحرير البلاد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده زي ما انتم شايفين الهدف من وراه كلام خطير. طبعا لما نيجي ننظر الى الاساليب اللي كان بيرتدي بها مثلا على سبيل المثال هو بيقول مثلا يقول علشان يدخل الصوفية يوقفوا على كلامه. شوف بيقول ايه؟ ان محيي الدين بيقول كده بالظبط، ان محيي الدين العربي تنبأ في كتاب خصوص الحكم حيث قال يولد في اخر الزمان ولد يدعو الى الله ويكون مولده بالصين ولغته لغة بلده، فانا هو المقصود لان الصين الاصل. في الاخر الرجل بقى صيني، يعني مش ياباني ولا تايواني، لا ده بقى صيني. طبعا كلام عجيب جدا لهذا الرجل. هو هدفه كله كان زي ما شفتم الغاء الجهاد والعياذ بالله. طيب هنشوف برضو الكلام اللي هو بس لما قال الكلام ده حتى لو وقفوا على هذا الكلام شو بقى يرجع بعد كده يقول كلام طيب كلام غريب قوي. يقول ان الانبياء لهم ساعات ينزل فيها الى الارض فيريهم الله الفساد فيغار كل نبي على امته فينزعج يدعو الله ان ينزله على الارض ليهيئ لهم من وعظ رشدا فيخلق له نائبا يشاره في جواره وينزل روحه بتنزيل الانعكاس على وجود ذلك النائب ويرث النائب اسمه وعلمه وعلمه فيعمل على وفق ارادته عملا. فهذا هو المراد من نزول الياء في كتب الاولين ونزول عيسى عليه السلام وظهور محمد نبينا صلى الله عليه وسلم في المهدي خلقا وسيرة. وما من محدث الا له نصيب من تدليات الانبياء قليلا كان او كثيرا. يعني خد الدعوه بتاعت ابن عربي وطبقها على نفسه وكده يبقى نازع ابن عربي. خدها منه ابن عربي قال له خدها من ايه؟ الاولياء ده هو راح ايه؟ وخدها منه زعم نفسه هو ايه؟ ادم وايه؟ وخاتم الاولياء كذلك. طيب بالطبع كان طبعا فيه كلام والعياذ بالله سيء جدا في المسيح عليه السلام بالذات فاتهموا بما يتهم به اليهود هو وامه وقال كلاما والعياذ بالله يعش اللسان عن النطق به في عرض النبي الرسول المسيح عليه السلام وامه الصديقه المبرأة مريم بنت عمران رضي الله عنها. طيب الغريب ان من الممكن برضه تكتيكه انا مش عاوز اعمل تكتيك لكن عاوز اختار بعض الامور التي كانت هو في الاول خالص زي ما قلنا قال كده في البدايه اما نيجي ندينه الى اقواله السابقه يقول ولا يجوز القرآن ده كلامه هو ولا يجوز القرآن أن يأتي نبي جديد أو قديم بعد خاتم النبي لما كان بيدافع عن الإسلام فإن الرسول لا يتلقى علم الدين إلا بواسطة جبريل وإن باب نزول جبريل بسلسلة وحي الرسالة مفصل ومن الممتنع أن يأتي الرسول بدون أن تكون سلسلة وحي الرسالة مفصلة تشرع. الكلام ده كلام جميل قوي مش كده ولا لا؟ وقال إيه تاني من سوء الأدب والوقاعة والجسارة غير المحمودة أن يترك أحد النصوص القرآن الصريحة ويتبع الأفكار الرقيقة ويعتقد أنه سيأتي نبي بعد خاتم النبيين وأن يبدأ سلسلة وحي النبوة بعد انقطاع وحي النبوة. يبقى من سوء الأدب والوقاعة والجسارة غير المحمودة يعني هو اللي حكم على نفسه. ويقول فإن جوزنا ظهور نبي آخر بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جوزنا انفتاح باب النبوة بعد انغلاقه وهو غير صحيح كما هو ظاهر للمسلمين. ثم يقول وكيف يأتي نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي بعد وفاته وختم الله الأنبياء على نبوته. ثم بعد كده يقول بقى ايه وقالوا لست مرسلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون. وما كنت عن نفسي متفردا في هذا بل ما اتى الناس من رسول الا كانوا به يستهزئون وهلم جر الى ما تشاهدون. بعد كده يقول لك طب ايه اللي حصل له علشان يتحول الرجل من دفاعي عن الاسلام وخلق باب النبوه واتهام من يدعي النبوه بهذه الاتهامات المخرجه من المله والتي فيها سوء ادب وقاحه وزخاره الى انه يدعي النبوه. شوف بيقول ايه يقول اني رايت ملكا بيحكي بقى قصه الوحي اللي جاله. اسمع بقى قصة الوحي دي واحدة واحدة كده وركز. إني رأيت ملكا في صورة شاب جديد ما تجاوز عمره 20 سنة وهو جالس على كرسي وأمامه منضدة زي كده. فقلت له إنك جميل جدا. فقال أي نعم. بقول إنك جميل جدا ده وحي ده ولا شذوذ؟ ما هو إنجليزي. قالوا أنت جميل جدا. قال له أي نعم. فألهمه بإلهامات معينة بالإنجليزي. قال له I love you يعني أنا أحبك. وقال له I am with you يعني أنا معك. وقال له I can help you يعني أنا أساعدك. يقول ارتجف جسمي. طب يا سيدي واحد يقول لك أحبك وأنا معك وأساعدك. ترتجف جسمك ليه؟ فقل له بالإنجليزية I can what I will do يعني أنا أستطيع أن أفعل ما أريد. ثم قد فهمت التلفظ واللهجة كأنه إنجليزي يتكلم عن راسي، ده ما كانش لا ده هو إنجليزي فعلا، لأن الصورة اللي بتتكلم أنت بيها دي مش ده مش وحش، ده واحد قاعد في مكتب استخبارات على كرسي ومن بره وشاب إنجليزي عنده 20 سنة وقال لك الكلام ده، مش كده ولا لا؟ ده يبقى مكتب كمثال الوحش البشري الذي حقق الرباني، عرفنا مصدر الوحش، مصدر الوحش مين؟ الاولاني كان روسي الباب ده انجليزي، خلي بالك ربنا عز وجل ليجعلهم ايه؟ يقعوا فيه سقطات علشان تكون ايه؟ فاصله في هذا، ما هو لازم قلنا ان الذي يدعي هو اما اصدق الخلق واما اكذب الخلق، ولا بد وان يظهر حاله الكذاب لكل الناس، ما يلبس على كل الناس. قلنا الكلام ده في مساله النبوه ومعجبه، وقلنا النبوه مش محتاجه معجبه خارقه ولا حاجه، مش شرط، ده النبي للحال من ثماره تعرفها، مش كده ولا لا؟ واحد دايما بيتجمع بالمألوف، واحد بيتجمع بهذه البذاءة والاخلاق السيئه والعياذ بالله، حتى الوحي اللي بيتكلم عليه بيتكلم لك وحي ايه؟ بهذه الصوره، بعد كده يقول له اه انت جميل قوي، ويقول له اي لاف يو، يعني ده مش وحي بقى، مش كده ولا ايه؟ لذلك بعض العلماء ادعوا ان ده ما كانش كذب منه، ده كان صادق، لان الرجل وقع تحت تاثير التنويم المغناطيسي، نوموه الانجليزي، بس الكلام ده انا ما اوافقش عليه، يعني الكلام ده هم حاولوا يقولوا ان كان تنويم مغناطيسي وان كان في ولد انجليزي، فلما بيفوق يقول انا شفت في الكشوفات واحد قال لي كذا وقال لي بشكل انجليزي وقال لي وقال لي، لكن دي حقيقه انا ابتع يعني بعيد عن كل البعد قصه التنويم المغناطيسي وما شاكل ذلك، هذا كلام لا نستصدقه ولا نعترف به، ولكن لان الرجل يقول كلام خطير. بص يقول ايه؟ يقول ولا يخفى على هذه الدوله المباركه، ما تكلمش عن الدوله الاسلاميه، تكلم عن مين؟ بريطانيا. لا يخفى على هذه الدوله المباركه ان من ابناء يعني اننا من خدامها ونصحائها ودواعي خيرها من قديم، وجئناها في كل وقت بقلب صميم، وكان لأبي عندها زلفى وخطاب التحذير، ولنا لدى هذه الدولة أي الخدمة، ولا نظن أن تنساها في حين، مش هتنسانا الكلمات دي أبدا. كان والد المرضى غلام مرتضى ابن مرضى عطا محمد القدياني، عشان تقول لي اسمه هذاك الشيخ، قول لي اسمه كله يعني بالترتيب كده، ليس السداسي ولا السباعي، من نصحاء الدولة وذوي الخلة، وعندها من أرباب القربات، يعني كان من المقربين جدا للإنجليزي، بل ثبت إخلاصنا في أعين الناس كلهم، وانتكف على الحاكمين. وتعلم الدولة البريطانية أن أبي كيف أمدها في حين محاربات مشتدة الهبوب، وفتن مشتدة اللهوب، وأنه أعطى الدولة 50 خيلا مع الحوالي، يعني كان بيخدمها حتى في حروبها ضد المسلمين. يقول اعطى الدولة 50 خيلا مع الفوارس مددا منه في ايام المفسدة، وسبق السابقين في امدادات المال، يعني كان رجل سباق بالشر والعياذ بالله في الوقوف بجانب ايه؟ الدولة المستعمرة. ثم بيحكي بقى قصة وذكر ان اخوه كان كذلك، ثم بعد وفاتهما قصرت اثرهما وارتديت ثيارهما، ابوه مات واخوه فصار على نفس الايه؟ النهج. ثم اعتذر عن وجود المال فقال فقمت انا معيش فلوس اديهم وايه؟ وانفعهم كما كان يفعل ابي. قال فقمت لامدادها بقلم واسد، فاصبح يخدمها بقلمه وبايه؟ وبايه؟ فيقول فانظروا يا اولي الابصار لما فعلت هذه الافعال؟ ولما ارسلت هذه الكتب التي فيها منع شديد من الجهاد لهذه الدوله في ديار العرب وغيرها من البلاد؟ انني ارسلت والفت كتب فيها منع شديد من الجهاد لهذه الدوله في ديار العرب وغيرها من البلاد، كتاب اسمه نور الحق يقول في هذا الكلام. طبعا الرجل كده ظهر رجل شريف ومن اسره شرفاء وناس محترمين جدا لهم ماضي عريض في العماله، مش كده ولا لا؟ عملاء لدول استعمارية. طبعا يقول بعد ذلك لقد ظلمت منذ حداثتي وقد ناهزت اليوم الستين اجاهد بالفاس وقلت لأطرق المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية والنصح لها والعطف عليها، وأنفي فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جهاد المسلمين والتي تمنعهم من الإخلاص لهذه الحكومة. طبعا الكلام ده كلام خطير جدا زي ما أنتم شايفين، وزي ما قلنا قبل كده إن في أسباب للتنبؤات أو ادعاء النبوة. إما الإنسان يكون عنده عصبية قبلية زي الجماعة بتوع مسيلمة الذين قالوا كذاب ربيعة أحب إلينا من إيه؟ من صادق مضر. فكذلك تبعتهم حاجة اسمها الشعوبية. الشعوبية اللي هي إيه بعد الإسلام لما جاء أرادت بعض البلاد إنها تحيي نعرة الإيه؟ القبلية القديمة والعصبية، بس بالنسبة للعرب يقال قبائل، لكن بالنسبة للأمم والشعوب سميت القبلية والنعرة الجاهلية سميت إيه؟ شعوبية. كل واحد عاوز ان هو يبعث قومه مرة اخرى ليقفوا في مواجهة الدين، في مواجهة الاسلام الذي في نظرية اسلام عربي. لا احنا عاوزين يكون عندنا نبي من بلدنا. يشوف بيقولوا ايه؟ زعم بعضهم ان الله، هذا الكلام ده نقله الامام ابن حزم في الملل والنحل وكذلك الاشعري في المقالات، زعموا أن الله سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا قد كتب في السماء، وينزل عليه جملة واحدة في القرآن في الكتاب اللي ينزل عليه، ويطرق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن. ولذلك يجي البهائي أحمد حمدي يقول إيه؟ إن العلم بمجيء رسول جديد من العجم بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان معلوما لدى المحققين من علماء الأمة وهو من أسرار الشريعة. يعني سر من أسرار الشريعة إن في رسول من العجم كان سيأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك زعيم القرامطة نفسه يقول إيه؟ عارفين القرامطة اللي كانت في الحجر الأسود في القرن الرابع الهجري، يقول ألست أنا المذكور في الكتب كلها؟ ألست أنا المبعوث في سورة الزمر؟ فأملك أهل الأرض شرقا ومغربا إلى قيروان الروم والترك والخزر. وطبعا هؤلاء يعني ما كان لهم اي وجود على الاطلاق. ولذلك وجدنا لما القادياني ظهر ما الذي فرق؟ دعكم من الاستعمار البريطاني، الهندوك، الهندوك الذين هم اكثر طائفه شعب الاصنام والثنيين في الهند. كتبوا ايه؟ ان المسلمين الهنود يعتبرون أنفسهم أمة متصلة متميزة، ولا يزالون يتغنون ببلاد العرب ويحنون إليها، ولو استطاعوا لأطلقوا على الهند اسم العرب. المسلمين الهنود بيحبوا العرب جدا. يقولون وفي هذا الظلام الحالك وفي هذا اليأس الشامل يظهر شعاع النور يبعث الأمل في صدور الوطنيين، وهي حركة الأحمديين القديانية. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى البندوق فتحوا قوي وقفوا بجوار مين؟ القبيان. ليه؟ قال لك وزيك يقول لك ايه؟ يبعث الامل في صدور الوطنيين مش المسلمين، الوطنيين، على سنة ايه؟ نبي عندهم هندي. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندهم برضو نبي ايه؟ هندي. ولذلك قالوا عن هذه الحركة مصدر سرور وارتياح للوطنيين الهنديين. ولذلك فإن القادياني حاول تنظيمهم ويدعي أنه جاء في لباس إيه؟ كورش، الذي هو أعظم أنبياء الهنود، بقى مع الهنود كورش، ومع النصارى المسيح، ومع الصوفية دين اسم عربي، واخدين بالكم ولا لا؟ ومع الشيعة من آل البيت، ومع الكورش فارس، ومعنا احنا كمسلمين محدث. وذلك وفي مكتب تبص الألاعيب التي كانت. ولذلك على سبيل المثال أصل كان أدالي رسالة اسمها رد أوهام القدياني في قوله تعالى وقاتل النبيين، رسالة قديمة جدا من أيام القديانية للشيخ محمد حافظ التجاني. فبيقول إيه؟ جاب هنا كلام يعني إحنا مش هنجيب حاجة من الكتاب، من حاجة واحدة بس، بيان إلى العالم الإسلامي للشباب التحقوا بالقديانية بالتوصيل ويعلنون الآن براءتهم منها مخلصين. بيقول الشباب هنا في مصر

إن تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أنصارها. بص فلسفته، الشجرة يقطعها أحد الأنصار، لكن لما يجي لهم واحد من بره مش هيصدقه، لازم يكون منين؟ من بين تلتهم ويتكلم في لسانه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك جاء في التقرير اللي رفعه الوزن الانجليزي اللي كنته في الهند ايه؟ يقول ان اكثرية المسلمين في الهند يسيرون وراء زعمائهم الدينيين بلا تفكير، فاذا تسنى لنا، شوف شوف كلام المخابرات بتاعتهم، ان اكثرية المسلمين في الهند كلام سنة 1869 قبل ايه؟ ظهور القادياني. القادياني هيظهر 1869. فهنا بيقول ان اكثرية المسلمين في الهند يسيرون وراء زعمائهم الدينيين بلا تفكير، فاذا تسنى لنا ايجاد رجل يدعي النبوه فانه يجمع حوله كثيرا من الناس، ولكن يبدو انه من العسير ايجاد مثل هذا الشخص على احسن وجه وتصرفه كما نريد، وان القيام بمثل هذا العمل بعد ان استولينا على كل الهند امر ضروري لتهدئه خواطر اهل الهند والجماعه الاسلاميه هناك. بعد 10 سنين استطاعوا ان يحصلوا على الدين، على بعد 10 سنين من الكلام ده استطاعوا ان يحصلوا عليه. ولذلك يقول الشيخ الندوي حث العلماء والجمعيات الاسلاميه على اقناع الحكومه الانجليزيه بان المسلمين امه هادئه سلميه مخلصه للانجليز، وعلى الاعلان بحرمه الجهاد في بلاد الانجليز. دليل العمل كده القضيه حتى العلماء والجمعيات الاسلاميه، يعني كان بيقول العلماء والجمعيات الاسلاميه المفروض انكم تقنعوا المسلمين بألا يجاهدوا في سبيل الله، لان هذه الايه الدوله دوله صديقه ودوله يعني بتدورنا على الخير. ولذلك بعد ما شاف الوحي مع الانجليز شاف وحي او شاف رؤيه ثانيه علشان يدخل القيصره في الهند، القيصرة اللي هي القيصر يعني المؤنثة الملكة بتاعت الهند. قال رأيت في الكشف أن الملكة المعظمة قيصرة الهند سلمها الله تجلت وتفضلت في بيتنا، فقلت لأحد أصحابي إن الملكة المعظمة شرفتنا بكمال الحب والألفة وسكنت يومين في بيتنا، فلا بد لنا أن نشكرها. خدوا بالكم من التخطيط، الرجل يلعب على كل الإيه؟ الخلاف. ويقول في رسالة بعثها للحكومة البريطانية: أرجو منكم أن تكتبوا للحكام الصغار برعاية هذه الشجرة، هذه الشجرة دعوته وحفظها التي ما فرضها إلا أنتم، أنتم اللي فرضتوها، كما أرجو أن ينظروا إلى أتباعي بنظرة خاصة ودية، لأننا ما تأخرنا أبدا من التضحيات في سبيلكم، لا بالنفوس ولا بالدماء، كما لا نتأخر بعد ذلك. دي العريضة دي اللي قدمها لنائب أمير الهند آنذاك. الكلام ده موجود في كتاب القديانية الإحسان إلهي ظاهر، بيقول لهم أرجو منكم أن تكتبوا للحكام الصغار برعاية هذه الشجرة اللي هي دعوته وحفظها التي ما غرسها إلا أنتم، كما أرجو أن ينظروا إلى أتباعي بنظرة خاصة ودية، لأننا ما تأخرنا أبدا من التضحيات في سبيلكم، لا بالنفوس ولا بالدماء، كما لا نتأخر بعد ذلك. طبعا زي ما انتم شايفين هذه هي الافكار التي قامت عليها او هذه المعتقدات التي كانت قامت عليها ادعاءات النبوه منذ زمان الرسول عليه الصلاه والسلام الى زمان الناس اليوم. وبالطبع تكون هذه الدعوات وتبقى الدعوه الصادقه كما جاء عن المسيح عليه السلام: فاما الذي يصبر الى النهايه فهو الذي ايه؟ يسكن ويكرز الى جميع الامم، يعني يدعو الى جميع الامم. هذا الكلام كلام طيب، لان فيه تثبيت للنبوه، لان المسيح يقول ان سيخرج من بعد المسيح انبياء كذبه كثيرون، يقول هذا في النص، سيخرج من بعد انبياء كذبه كثيرون، فاما الذي يثبت ويثبت يعني يثبت على دعوته ويصبر الى المنتهى، فهذا الذي يخلص او يخلص ويكرز يعني يدعو الى الدين والى التوحيد الى نهايه العالم، كما بين ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم.

يبقوا مش رسل ولا انبياء ولكنهم ايه نذر الى اقوامهم. وهناك حديث جاء في البخاري ومسلم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن، فليراجع من شاء في تفسير الإمام ابن كثير في سورة الأحقاف وفي سورة الجن. يقول: وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا منزلا من بعد موسى أي في الأحقاف، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. لأن خلي بالكم لو قلنا أن في رسول من الجن هذا الكلام سيخالف قول الله تعالى ايه عن ابراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يبقى من بعد ابراهيم مفيش نبي غير منين؟ من ذرية ابراهيم. وغيبك ولا لا؟ يبقى لو جاء نبيهم من الجن يبقى فين الخصوصية لابراهيم عليه السلام؟ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يبقى اطاح الاقوال اقوال مين؟ اقوال ما تقول ليس هناك في الجن ايه؟ رسل او انبياء. ولكن حتى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم انه زعم ان في الجن رسلا، واحتج بهذه الايه الكريمه اللي هي: يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم من سوره الانعام. واخدين بالكم ولا لا؟ احتج بهذه الايه وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لانها محتمله وليست صريحه. الايه مش نص في الموضوع وانما فيها احتمال، وهي والله اعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في سورة الرحمن. والمراد من احدهما، لان الله يقول: مرج البحرين يلتقيان. البحرين اللي هما هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح الدجاج. مرج البحرين يلتقيان، العذب مع المالح الدجاج، المالح مع العذب، النهر مع البحر. مرج البحرين وسماهما بحرين ولم يقل بحر الله للتغليب، كما يقال القمرين وكما يقال العمرين على ابي بكر وعمر، والقمرين على الشمس والقمر بلغه العرب. يبقى في ايه؟ تغليب، من باب التغليب. ولذلك لما يكلم رجال ونساء يكلمهم بصيغه ايه؟ المذكر مش المؤنث كده، ففيها صيغه تغليب. فقال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان. بعدها يقول: يخرج منهما، يعني من البحرين، اللؤلؤ والمرجان. العلماء السابقون كانوا يظنون ان اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان الا من البحر الايه؟ المالح، اما النهر فلا يخرج منه شيء من ذلك. ثبت على ذلك في العصور المتاخره كما يقول البعض انهم يخرجوا فعلا من الاثنين. طب العلماء السابقين لما وجدوا الواقع بيقول ان اللؤلؤ والمرجان بيخرجوا منين؟ من بحر نفسه المالح. يعملوا ايه مع نص الايه؟ يؤولوه. واخدين بالكم ولا لا؟ لان عندك واقع، بتبص ليه؟ ما عندك واقع صريح. فاصبح الواقع لديهم ظلموه ايه؟ يقينيا قطعيا. والقران لم يعارض القطعي الواقعي، لان القران من عند الله. فلابد من النظر الى اللغه والى فهم اللغه. فقالوا ايه؟ طب ما هي اللغه عندنا فيها اسلوب التغليب. فيقولوا اهل العربيه والقران نزل بلسان العربي المبين: العمرين عن ابي بكر وعمر، ويقولون القمرين عن الشمس والقمر، يبقى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ها؟ يبقى من احدهما، ولان البحار اكثر من الانهار فجاء الاسلوب فيه ايه؟ التغليب. لكن حينما يثبت ذلك في اخر الزمان يبقى معجزه ويخرج منه ولا لا؟ هذا الامر طبعا يتكلم فيه العلماء في هذا الشيء. فكذلك مرة رؤيت: يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم؟ ويبقى الكلام ايه؟ على التغليب، لان الرسل من الانس مش من الايه؟ مش من الجن. يقول: واما كونه مبعوثا الى كافه الورى، يعني كافه البشر، الورى اللي هم ايه؟ الخلق، يعني الخلق. فقد قال تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، في سوره سبع. وقال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وخذوا بالكم الايه دي كلها مكيه، وبيتم قبل كده عالميه الرساله الدلائل عليها. كانت المدح في عصر مكه ولا المدينه؟ لان لو في المدينه يقول لما انتصر وغلب وجد، لكن لما تقول الايات انه رسول للعالم كله، انس وجن عرب وعجم الاحمر والابيض وكل الكلام ده يقال في العصر اللي كانوا المسلمين فيه. المسلمين لا يستطيع الواحد ان يظهر اسلامه والا قتل في مكة. ده الاعجاز. واخدين بالكم يبقى ده الاعجاز. ما جاش الامر ايه فيما بعد لما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يحارب ويقول لك عنده امل فنزلت لا من البداية. من اوائل الوحي الاعلى نزولا من الكلام ده تعرفنا له قبل كده كثيرا. وقال تعالى واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. وخذوا بالكم من قوله قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. الايه دي جايه فين؟ سوره الاعراف في موضع البشاره. اعظم بشاره بشر بها امه موسى عليه السلام في اعظم مكان في جبل الطور وفي وجود اعظم مجموعه بشريه في عصر موسى. واختار موسى قومه ايه؟ 70 رجلا لميقاتنا. فلما حدثت الرشقه وحدث ما حدث تكلم الله تعالى واتكلم عن مين؟ ان رحمته وسعت كل شيء. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين ايه؟ يتبعون. على مشهد من 70 في وجود موسى عند جبل الطور. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. بعدها يقول قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم ايه؟ جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهنا يقول كذلك واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. لانذركم به وانذر من بلغه منكم. ومن بلغ بمعنى ايه؟ وانذر معطوفه على لانذركم ايه؟ به. لانذركم معطوفه على كم الضمير في كم. ومن بلغ وانذر كذلك من ايه؟ بلغه القران. اي وانذر من بلغه. وقال تعالى وارسلناك للناس رسولا كل الناس وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. اكان للناس عجبا ان اوحينا فين؟ اقول ولا بلاش؟ فين اسم كان؟ أنا أوحي اللي هو إيه حقنا. لأن أنت تعد إيه؟ ها؟ أنت بيقال عليها. أما يجي باب الموصول يقول لك الموصول حرف أنواع حروف وأسماء. الحروف منها إيه؟ أن وأن ولو وجاي إلى آخره. من ضمنها أن. لما بتدخل على فعل بتؤول على جملة فعلية بتؤول بما بعدها إلى إيه؟ إلى مصدر. يبقى كان عجبا اكان للناس عجبا ايحاؤنا. يبقى ان اوحينا بمعنى يا اخوانا ايحاؤنا. فبينسبك منها مصدر ان والجمله بعدها ينسبك منها ايه؟ مصدر. فاكان عقل الناس عجبا ايحاؤنا. وطبعا الخبر مقدم اللي هو عجبا مش كده؟ ده الخبر المقدم. والاسم اسم كان مؤخر اللي هو المنسبكه من ان والجمله العجبه. وقال تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو نذير للعالمين يدخل فيهم الملائكة؟ قال لك لا طبعا، لأن الملائكة غير مكلفين فلا يحتاجون إلى نذار. فخرجت الملائكة وخرجت العوالم غير المكلفة فلن يبقى إلا العوالم المكلفة اللي هي مين؟ الإنس والجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال وكل الذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم. يبقى هو ارسل لمين؟ للذين اوتوا الكتاب والاميين. الاميين اللي هي الامم الايه؟ مش العرب بس، يقول زي كل الامم الوثنيه والامم التي الغير كتابيه اللي ما عندهاش كتاب. فان اسلمت فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ. يبقى البلاغ للامم كلها. بما فيها الاميين واهل الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبل. الحديث ده شرحناه قبل كده. بصرت بالرعب مسيره شر وجعلت فيها الارض مسجدا وطهورا. ويجي بقى بعض ذراع المبشرين او المستشرقين ويقول لك ايه؟ رسولكم يقول بصرت بالرعب. يبقى رسول مرعب. ينفع الكلام ده؟ ينفع ترد عليه وتقول له ايه؟ نصف بالرعب ليه؟ لان هم في الاول اللي اثاروا الرعب. يعني خدوا بالك، يعني هم المسلمين في الاول ترقوا الضربات، واضح الكلام؟ فهم في الاول الذين تلقوا الضربات، ولذلك قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لان كان اعدادهم. يعني لما تيجي بالنسبه لمكه هم الذين جاءوا يحاربون المسلمين في المدينه، مش كده ولا لا؟ هم الذين، ما تجيش تقول لك المسلمين كانوا يتعرضوا للقافله، ما هو تعرضهم للقافله كان حق ولا مش حق؟ حق ولا مش حق تعرضهم للقافله؟ حق ليه؟ اولا دعك من اموالهم التي اخرجوا من ديارهم واخذت منهم. في مساله خطيره جدا، ان طريق القوافل ده بيمر بالمدينه، ومرارهم بالمدينه مع عدم احترامهم للدوله القائمه يعد في جميع القوانين السماويه وغير السماويه حتى القوانين الوضعيه يعد ايه؟ اعتداء على سلطان الدوله القائمه، صح ولا لا؟ يعني ما يجي يعدي حد مش معترف بوجودك في دوله ويعدي من بحر مصر اللي هي مثلا الاقليميه بتاعتك، يعدي من قناه السويس، ينفع الكلام ده؟ هو ما يعترفش بوجودك في نفسه ويعدي من غير استئذانك، ينفع؟ او يعدي من سماحك؟ مش الكلام ده كله فوضعت عليه كل القوانين في كل العهود بانه يعدي ايه؟ ارتكاب لجريمه ولا لا؟ وازاي الكلام ده مخالف للقانون الدولي العادي فينا؟ فلما يجوا يفعلوا هذا الكلام هم ما يعترفوش بالحكومه القائمه وبيناصبوها الاعداء، ويبقوا يمروا طريق القوافل، والكلام ده معروف كان في القبيل، لو هم في علاقه بينهم وبين الاوس والخزرج سيئه ما يعرفوش المكان ده. ولذلك قالها سعد بن معاذ لما جاء واراد ابو جهل ان يمنعه من الطواف بالكعبه، قال لئن منعتني بالطواف لامنعنك ما هو ايه؟ اعظم عليك، سامنعك ان تمر بارض ايه؟ المدينه في رحله الشتاء وفي رحله الايه؟ الصيف الى الشام. فيبقى طريق القافل ده كان طريق يعتبر استراتيجي، بس لابد انك تعترف بالدوله القائمه في المكان ده والا تفتح طريق اخر، مش كده ولا لا؟ فكلهم يعترفوا، يبقى مش هيبقى احترام لهذا المكان. دعك من الماضي الاسود البغيض. فيبقى الحصول على القافله ما يعدش صعلكه ولا يعد اعتداء على قطع طريق، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قاطع طريق هو ولا صحابته، وانما كانت هناك اسباب سياسيه واسباب دينيه واسباب اقتصاديه واسباب امنيه، اسباب بكل المقاييس كانت الحيثيات في ايد مين؟ مع الرسول عليه الصلاه والسلام ومع الصحابه. نكتفي بهذا القدر علشان ما طلنا عليكم، نعلق على الكلام الباقي في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. نكفي عليكم طول النهار. أخونا بيسأل بيقول لي عن أهم المراجع لمعرفة القديانية. أحسن كتاب طلعت عليه في موضوع القديانية كتاب الشيخ العلامة إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه. من ما يعتبر أحسن المراجع التي طلعت عليها في هذا الأمر. أخونا بيقول لي نريد كلمة عن الأحداث المؤسفة من الرسوم المسيئة، يعني أقول لك إيه؟ يعني مثلا أحكي لك اللي حصل، ما أنتوا عرفتوا. يعني دلوقتي بالنسبة للرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر كل الجرائد بتتكلم فيه، والقنوات الفضائية وغير الفضائية بتتكلم فيه، ومجلس الشعب بتتكلم فيه، ومجلس الشورى بتتكلم فيه. عاوزنا أنا كمان أوقف الدرس وأتكلم بهذا الأمر، طب يترتب على كده إيه؟ يعني أفرتك زيادة؟ أقول لك كلامي فيه إليك أكثر؟ ولن تستطيع أن تفعل شيء. ما فيش في ايدك اي شيء انت تفعله، تستطيع ان تفعله. لان الشيء الوحيد اللي ممكن يفعل في هذا الامر ليس في امكاننا. واخدين بالكم ولا لا؟ ده امر، لان هؤلاء الناس مثلا في حاجه الى تاديب. هذا الامر ليس في وسعنا ان نقوم نحن به، لا كافراد، والله اعلم حكام المجتمع نفسه والحكومات تستطيع ام لا. لكن اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نقاطع هؤلاء الناس تماما مقاطعه قضيه كما قال علماؤنا، مخاطعة في قضية. وقولي أول مرة هذا الأمر، لأنه مش أمر سياسي، بأمر ديني أجمع على الموافق والمخالف. كل العلماء أجمعوا على مقاطعة هؤلاء الناس. حتى يعني إن أوضح اللي هو الشيء اللي تقدر تضرهم بالآن لا تستطيع إلا بالمقاطعة الإيه؟ الاقتصادية. أي شيء يأتي إلينا من دولة الدنمارك أو غيرها ممن يسيئون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، الكلام دلوقتي ما بقاش كلام عن أي حد تاني بيسيء إليه. يعني الكلام هيكون إيه؟ أمر في إخلاص من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كل ما نستطيع أن نفعله. ثم بعد ذلك إحنا نبين للناس ونبين حقيقة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لأن خلي بالكم أنا قلت الكلام ده في الدرس بتاع التفسير أما كنا بنتكلم عن ظهور الإسلام وانتشار الإسلام بإذن الله تعالى والمبشرات بالذات. قلنا إن خلي بالكم الكلام ده اللي قلته أنتوا لأن الآن مسائل الصحف والأجهزة الإعلام وأي إنسان بيفتح يقدر يعرف إيه اللي بيدور في العالم كله، الآن بقى العالم كله قرية صغيرة، فكل ده بيوصلك. لكن الكلام ده مش جديد ابدا، ما كانش جديد. الكلام ده من ايام الحروب الصليبيه. الحروب الصليبيه قبل ما تخرج الفت كتب، الفت كتب والف اشعار واغاني وكلام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول دي وما فيها لا يعد نقطه من بعض. واخدين بالكم الكلام ده طلع عليه سلفنا وطلع عليه علماؤنا، فهم عندهم كلام كثير ورثوه عن النبي، ورثوه من اجدادهم الكذابين عن الرسول عليه الصلاه والسلام، تكذيب كامل امور كاذبه والعياذ بالله عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فليس تكذيب امور جديده او حادثه، ما تظنوش انها حادثه ولكنها قديمه، لانهم بيضغطوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت متصور ان هذه الحروب الصليبيه القديمه والمعاصره التي قامت والتي ما زالت واليهود ومشاكل، هل الناس دي بتحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ بتعظم الرسول عليه الصلاه والسلام؟ بيحقدوا عليه كتير جدا، حتى التهديد للرسول عليه الصلاه والسلام. شوف احنا الكلام اللي بيقولوا ده عن القبيليه والبهائيه وعلو شرف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع شأنه، الامر ده بيجعل قلوبهم تتقطع وقلوبهم تتحسر. وانا في نظري اصل شيء مهم، الشخص اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤلف كتاب في طعن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول الشخص كما قال الله تعالى إنك زينك المسلمين، أنت تقول يعني طب ليه ما بيقعش في قطع رقبته أو يحصل؟ لا، ده بيعيش الإنسان ده حياة الموت يكون أحسن له منها. خلي بالك أي إنسان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أنت سلمى الرجل، كان اسمه سلمى الرجل، هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشخص بيعيش دول العالم من حول إسلامه. هذا الانسان عايش الانسان اللي هو اصعب شيء يحسه الرجل اللي مر او عرف شيء اسمه الطار، عارفين الطار عند الصعيده ومشاكل ذلك؟ تخيل انسان عليه طار، كيف تكون حياته؟ يعيش شكله ايه؟ يعيش كما يقولون زي الذئب، ينبع عينه عينه، واخدين بالكم؟ ينام باحدى مخلتيه ويرتقي باخرى الاعادي، فهو يقدر نائم يبقى عايز حياته كلها رعب لانه مستني للحظه والتاني احيانا ممكن يروح يقول اقتلوني احسن. واخدين بالكم ولا لا؟ فيكون واحد زي هؤلاء بيبقى متوقع الموت ومتوقع التنكيل في اي وقت. حتى الراجل اللي عليه فرض الاعارف اشكال معينه هي اللي بقى تاكل روحه، لكن هؤلاء بيبقوا عارفين وبتقوم بحياتهم في الدول الكبرى. ومع ذلك قال هو مهما قالت الدول بحمايته بيبقى عايش في هنا، وبيحاول يقدم في الاول عرضون صدقه لهؤلاء ويقدم لهم عرضون اخلاص، لكن في بعد بتتحول حياته الى جحيم، بيعيش حياه طبعا الموت موراق الجحيم باذن الله رايته، لكن بيعيش حياته نفسها جحيم قبل ان يصل الى الدار الاخره. حياته نفسها مهما يكون عايش في اصول بتحس انه عايش مختلف، لانه عايش انه في لحظه والتانية من الممكن انه يختلف. واخدين بالكم ولا لا؟ فده كفايه عليه. طبعا ما بنتكلمش احنا بنفرح بهذا الكلام، احنا هذا نفرح به نعم، لكن في شيء ثاني نحن هدفنا. يعني انت لما تشوف هذه الامور هدفك الحقيقي انك تخرج نفسك وتخرج امتك من هذه الحالة السليلة التي تحياها الامة. بحيث الامة اذا تكلم يسمع لك. وذلك كانوا يقولون عن المرأة مثلا تقول لما رأت مثلا شابا يمشي متنسكا قالت له يا بني لا تمشي هكذا. قال لها متنسك قالت ليس هذا ليس هذه الزيادة وليس هذا هو التنسك والعبادة. فقد كان عمر بن الخطاب إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوسع وإذا مشى أسرع. وكان هو الزاهد الزهد مش مسكنة ومنظرة وتمشي جنازة متحركة لا وإنما الزهد في القلب وفي العقل. وفي بالكم المسألة مش مسألة منظرة وأول ما تكلم يلا ندعي يا إخوان من أول أبدأ أجهز جاي قبل ما أتأهل. القضية مش كده القضية مش إظهار أمور ليست في قلوبنا. فالأمة محتاجة نؤول الكلام على الأمة مش على الأسرار. إذا تكلمت تسمع وإذا ضربت توجع وإذا مشت تسرع. الأمة مطلوب منها أنها هل أمتنا إذا تكلمت أسمع من يسمع؟ هل أمتنا إذا ضربت فلو ضربت أوجعت؟ أبدا. هل أمتنا إذا مشت أبدا؟ نحن ماشيين بسرعة السلحفاة إن لم نكن نسير عكس عقارب الساعة مش كده ولا لا؟ غيرنا بيجري بسرعة الصاروخ أو سرعة الضوء وإحنا الأمة لسه الوحيدة اللي ما زالت إلى الآن واقفة مكانها وإيديها السفلى. لهذا لا نخدم محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نخدم أمتنا. القضية مش قضية مظاهرات ولا قضية احتجاجات. نخدم اجبر كما تشاء ولا تذبح لأي شيء. اعلن في العالم كله وارفعوا ايديكم جميعا ويجيلي رسائل على المحمول وهنعمل ونساور القضية لك. بعدين حتى دعاء الأمة الدعاء يا اخواننا مش الدعاء مجرد دعاء مع عمل. ربنا عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله ولا يقبل الدعاء بالنصر والتمكين لأمة لا هي ولا بأمة غير مجاهدة. لابد الأمة تجاهد على خط القتال تبقى تدعو تدعيها دعاء لتجاب لهم النصر والتمكين. لكن عايز تبقى نايم على السرير وتمكن تمكن بإيه؟ تقعد على سريرك ونايم وتدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى ينجحك في الثانويه العامه وينجحك في الكليه يبقى قادر. هتنجح ازاي وانت نايم على السرير ما وقفتش الامتحان ما ذاكرتش مش كده يا اخوانا ولا لا؟ ان السماء لو قمطر ذهبا ولا قمطر. كل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يوسف صلى الله عليه وسلم وهو ليس في حاجه الى نصرتنا. احنا اللي في حاجه الى ان نقوم بنصره الدين لان احنا اللي محتاجين ان احنا ننظر دين على ربنا للضربة. فالقضية نحتاج يا اخواننا لنا ايه؟ ان احنا نرجع الى ديننا على مستوى الافراد ومستوى الجماعة والامة ترضنا معه. هو ده الحل الوحيد. لكن ان احنا نقوم قضية احتجاجات وقضية مظاهرات ونقعد نسب ونلعب ونجيب عيل علم الدنمارك نحرقه وعلم امريكا نحرقه وبعدين شتم الدنمارك شتم هولندا شتم مش عارف ايه كل ده كده بتقدر. كل من قبل أسرك عليه أنك راجل إرهاب وراجل متخلف وراجل مش عارف إيه ويتمنى العالم كله أن يتخلص منكم لأنكم متذكر وصحي السيل عشان يبقوا الماء الماء اللي من السيل ماء نقي ده يشيلوا من عليه شوية الإيه الغثاء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سماكم غثاء مش كده ولا لا؟ طب لماذا نصبح نحن غثاء ولا نصبح أشجار ساسكة في الأرض راسخة مثمرة تضمر على من تحتها وتستطيع الأمة أن تقف من ثمارها. اخواننا فين الكلام ده كله؟ القضية احنا بس هو يلا نطلع على جد احنا نطلع على جد نعمل كده. القضية قضية ان احنا نعمل وكل يوم جمعة نخرج ونعمل مظاهرة ونعمل. الامم تتقدم بمظاهرات. الامم تتقدم بامور اخرى. هناك اسباب لقيام الامم. هناك اسباب لزوال الامم. هناك اسباب لثبات الامم. هناك اسباب لضعف الامم. ادرسوا هذه الامور موجوده والله في قرانكم وفي سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. لكننا لا نقصد ان نقرا واذا قرانا لا نقرا واذا فهمنا لا نعمل مش كده. فالقضيه مش قضيه ان احنا هنتكلم واديك خطبه عن الرسوم المسيئه. انا ممكن اديك خطبه تفتح بيها الاجيال المسلمين. قضيه مش خطب. ما اكثر خطبنا احنا بنخطب احنا اكثر امه بتخطب اكثر امه بتتكلم الامه مطلوب منها العمل ولا الكلام يا اخوانا؟ نقول كان الشباب اللي قاعدين، لان قد يكون التمثيل في جيل بعض جيلكم، لكن لابد ان ايه طريق الالف ميل يبدا بايه؟ بخطوه صح ولا غلط؟ فانت لما تيجي تنظر مثلا الى بعض الامم، امم في زمان ما في اليوم اتهدمت عسكريا واتهدمت سياسيا لكن ما اتهدمتش علميا. يعني انت لما تيجي تنظر في الحرب العالميه الثانيه اتدمرت المانيا وعليها شروط مكحفه، واتدمرت اليابان، الناس دي اتدمرت وما فيش لا جيش ولا مش كده ولا لا؟ ويجوا بعد كده يبداوا يعملوا، هل حد استطاع انه يحتل البلاد دي؟ ما استطاعش. احتلوا الناس اللي ناظرين اليوم على انهم عبيد، لكن على راي اللي قالها اقول لك العالم ما يقولش العالم زيه خد يا ولد تعالى افتح لي الجنه صح؟ واخدين بالكم؟ لكن عالم قد عالم بيفهم، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك وجدنا المانيا خلاص وضعت سر الذره، مش كده ولا لا؟ تقدمت المانيا واتنست ما حدث لها في الحرب العالميه، ونسي ما حدث ايام هتلر، واصبحت امه من الطراز الاول. تكلمش عن الدين، تكلم عن التقدم اللي يجعل الامه لما تكون قويه تستطيع انها تحمي دينها. واخدين بالكم ولا لا؟ الجهاد عرفت البر والبحر والكون. امتنا محتاجه لانها تكون ناجحه في كل المجالات ولا لا؟ لكن حينما تكون الامه بتستورد غذائها، بتستورد البارود، كل شيء بتستورده، كيف تستطيعون ان تنصروا محمدكم صلى الله عليه وسلم؟ واخدين بالكم ولا لا يا اخوانا؟ الامه بحاجه الى ايه؟ الى بناء، بناء بجد، بناء بعرق، حرق ما تتعب من البدايه. والطريق الحلو اللي يبدا بالخطوه، شوفوا انتوا اليابان عامله ايه دلوقتي؟ حد يقدر؟ امريكا مرعوبه منها الوقت في مجال الاقتصاد ده، مجال العلم، مجال التكنولوجيا، تعالى اتفرج على الصين، ما حاربوش ولا عملوا اي شيء، ولكن الاخرون يخافون منه، اما انتم لا يخافون منكم لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اعلاميا ولا ولا صح يا اخوانا ولا لا؟ هل تحولت ايدي هذه الامه الى ارجل؟ ايه اللي حصل؟ دي هنا بقت رجلين. ما الذي حدث لهذه الامه؟ فرضت عليها امور اعلم هذا الامر، ولكن لابد مثل هذه الامه ان تخرج من قيدها. بهذا وحده نستطيع ان ننصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل على المدى الواسع، عشان في يوم من الايام ياتي جيل النصر الموعود. جيل النصر الذي سيتحقق من مصر. يبقى ما تبقاش المساله القضيه مش دروشه، قضيه عقل. ربنا قال لما قال واعدوا لهم ما استطعتم، احنا في تفسير سوره الاسماء اتكلمنا عن اعدوا من باب الاعداد الايه؟ الايماني والاعداد المادي الاثنين مع بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان القوه الرمي، الرمي الرمي بعرضه كان هو اقوى قوه، والرمي ما زال الى الان، بس رمي بايه؟ لابد انك تدرس هذه. يبقى الامه لابد انها تعود، الكلام ده مش للافراد بس، المجتمع ككله والحكومات والمشاكل ده، لكن انت كفرد مطلوب منك انك تقوم في نفسك. ومن تعود ابناء، ما هو البنيه الاساسيه للدوله وللامه مين؟ الفرد ثم الاسره ثم وهكذا. يبقى انت بتبدا من الدائره الاساسيه، لانه لا تصلح مجتمع بدون صلاح الفرد ولا بدون صلاح الاسره. ولذلك الغرب عايز يضرب الاسره في الصميم. واخدين بالكم ولا لا؟ احنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.